أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد المنذرين إلا عباد الله المخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار. نحمل هذا العلم لكل خلد حضوره ينكون عنه تحريف الغالين واتحاد المخطئين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثار يهرعون. لا نزال في الكلام في سورة الصافات عن المشركين والكافرين بربهم والكافرين بأنبيائهم. كتب الله ما قاله عنهم وعن عذابهم وعن سوء مصيرهم لأنهم حتى في كفرهم هم مقلدون قردة ضالون فالتغاوات لا يعقلون. فكفرهم لم يكن عن دليل ولا نقاش ولا فهم ولا إدراك، ولكن كل ما صنعوا أنهم ألفوا وجدوا آباءهم قبلهم وضلوا الطريق وابتعدوا عن التوحيد وأشركوا بالله وكفروا برسله وكفروا بكتبه اتبعوهم على ضلالهم دون دليل ولا سلطان ولا برهان من الله ولا من العقل والمنطق. فهم على آثارهم يهرعون. فهؤلاء الضالون الكافرون إنما أهرعوا أسرعوا هرولوا مشرعين جاهين مشدين في الكفر ليس إلا تقليدا وليس إلا إلا فعل البطغاوات والقردة فلا جميل ولا بران لا من عقل ولا من شرع ولا من دليل ثابت عن نبي أو عالم. فهم على آثارهم يهرعون أي يهرولون. فهم مسرعون في اتباع آثارهم وأتيانهم وكفرهم وضلالهم. آثار جمع أثر ما وجدوا من كفر عن الآباء والأجداد دون دليل من الله ولا برهان. قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. يقول جل جلاله: لأن هؤلاء الذين كفروا وجحدوا كذلك من سبقهم من الأولين. فضل أكثرهم وجحد أكثرهم وخرج عن الدين والحق أكثرهم فكفروا بالله وبرسل الله وبكتب الله إلا قليلا من هؤلاء. ويقول الله جل جلاله: وهؤلاء ضلوا مع ما أرسلنا إليهم من رسل منذرين مهددين متوعدين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين هؤلاء الذين قد ضلوا من الأمم السابقة من الشعوب القديمة من الخلق السابقين. وكان أكثر الأولين أكثر السابقين على كفر وضلال وشرك، فهؤلاء اتبعوا الأكثرية التي هي دوما على باطل، والتي حاول الناس اليوم دفاعا لنظم اليهود ونظم النصارى ونظم أهل الضلال أن يقولوا نحن نتبع الأكثرية ونعتمد على الأكثرية ونعقد برلمانات وندوات فيسألون: أتريدون أن يكون دين الدولة الإسلام أن تكون أحكام الشريعة هي التي تحكم وهي التي تلزم وهي التي تسود الناس؟ فإذا قالت الأكثرية من هؤلاء الرعاع في البرلمانات لا، وإذا دين يتركون دينهم وشريعتهم وإيمانهم ويتبعون هذه الأكثرية الضالة المضلة والتي قال الله عنها جل جلاله: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست الأكثرية دليلا على الحق ولا برهانا للصواب، وإنما هي نظم يهودية لأنهم الأقلية في الأرض أرادوا أن يتسلطوا بإضلال الناس وبتكفير الناس، فاتخذوا لهم مذاهب من الشيوعية والماسونية والرادكالية والوجودية والبهائية وما إلى ذلك من أنواع الكفر والضلال وأحزاب الشيطان. فهم يضللون على الناس ويقولون: أنتم مع الأكثرية على أن الأكثرية ضالة عن الطريق كافرة بالله، كما يقول الله لنا جل جلاله: ولقد ضل أكثر الأولين، وكما ضل بعد ذلك أكثر الآخرين. فكما ضل الأولون اتبعهم هؤلاء تقليدا للآباء تقليدا للأجداد بلا دليل من الله ولا سلطان ولا منطق عقل ولا دليل سلطان قط أبدا. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. يقول ربنا جل جلاله: قد ضل هؤلاء، مع أنه أرسل إليهم منذرين أنبياء ورسلا تأمرهم بطاعة الله بتوحيد الله بالإيمان بقدرته بالبعث يوم القيامة بالحساب والعقاب بالجنة والنار برسل الله وكتب الله وما جاء عن الله. توعدوهم تهددوهم أنذروهم ومع ذلك أبوا إلا الضلال والكفران، فعاشوا كافرين وهلكوا كافرين واتبعهم أكثر الناس ضلالا. مفهومين بما يقال له الأكثرية: ولقد أرسلنا فيهم منذرين. انظر كيف كان عاقبة المنذرين. وانظر يا محمد وتبع لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، انظروا أيها الناس كيف كانت عاقبة هذه الأكثرية. هؤلاء الذين ضلوا في أكثرهم كفروا في مجموعهم، دانوا بدين الشياطين في جماهيرهم. انظر كيف كانت العاقبة، والعاقبة قصها الله علينا وستقص كذلك فيما يأتي وفي هذه السورة وما بعدها. قص علينا ما صنع في قوم نوح من الغرق والذهاب والطوفان الذي قضى عليهم والذي أغرقهم ولم ينج منهم إلا قليل، كأن القليل هؤلاء هم الذين آمنوا بنوح عليه السلام. وما صنع في قوم نوح عندما رجمهم من السماء، وما صنع في قوم صالح عندما عصوا وخرجوا عن أمره وقتلوا الناقة التي طلبوها وكانت معجزة نبيهم، كيف صرعهم الله بصيحة تركتهم جمادات لا تنطق، وكيف أغرق فرعون وهامان ومن معهما من الذين كفروا بالنبيين الكريمين موسى وهارون وما صنع وما صنع في الماضي من الغرق ومن الحرق ومن الصرع ومن الرجم ومن عذاب الله لهم هذا في دنياهم ولعذاب الله يوم القيامة أشد وأنكى. فالله ينشر لذلك ويبني أنظارنا لا لنتخذ من ذلك عبرا كي لا نعمل عملهم كي لا نعاقب عقوبتهم بعد ذلك. ولقد أرسلنا فيهم منذرين وانظر كيف كان عاقبة المنذرين، كانت وبالا، كانت دمارا، كانت هلاكا، كانت لعنة وغضبا من الله. يقول ربنا إلا عباد الله المخلصين، إن العباد الذين أخلصهم الله لطاعته وعبادته صفاهم من الشرك والمخالفة والكفر والعصيان. وقل يا المخلصين إن الذين أخلصوا دينهم لله فعبدوا الله وحده ووحدوا ومشركوا به وآمنوا بالله وكتاب الله ورسول الله واليوم الآخر والعرض على الله إلى جنة أو إلى نار. هؤلاء استثناهم الله من غضبه واستثناهم من لعنته واستثناهم مما صنع بالآخرين. وهكذا عندما طاف الطوفان على قوم نوح أنجى الله في سبيل الذين آمنوا مع نوح وما آمن معه إلا قليل. وقل مثل ذلك عن جميع الأمم السابقة، الأكثر قد أهلك ودمر إلا القليل ممن آمن وحد ربه. وهكذا سنذكر في قصة نوح، وطالما ذكر في الماضي لتكون عبرة للمعتذر درسا للمؤمن ليأخذ منها المؤمن ما يثبت إيمانه والكافر ما ينذره أن يكون مثلهم فيجري عليه ما جرى عليه. قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه بالآخرين سلام على نوح في العالمين. يقول ربنا جل جلاله إن نوحا ناداه التجا إليه استغاث به بما صنع به قومه وقد دعاه إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، فما زادكم هذه القرون إلا كفرا وإصرارا على الكفر، إلا شركا وبقاء على الشرك إلى أن نفد صدره وملوه. عند ذلك جأر إلى الله ورفع يديه داعيا لله جل جلاله أن يغيثه من هؤلاء ومن بلائهم ومن عصيانهم ومخالفتهم. فقال لربه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذر يذلوا عبادك ولن يجدوا إلا كافرا فجارا. فهكذا استغاث به فأغاثا. فقال ربنا عنه ونادانا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. استغاث بنا نوح ودعا ربه ونادى ربه ربي يا رب، نادى ربه أن يا رب لقد طغى علي هؤلاء فما أفادهم دعوتي لك دعوتي إلي صباحا ومساء سرا وعلنا وجهارا، فما زادهم ذلك إلا كل كفر وجحود. فانقذني منهم وعليك دين أهلكم ولا تدع منهم كثيرا ولا صغيرا، فإنه إن ولد يلد كافر وإن أحفاد يلدون الكافر. فقال ربنا ذلك ليكون مثلا للمسلمين وللداعين إلى الله ولمن يدعو ربه لرفع كربه ورفع بلائه. وما نراه في عصرنا هذا كذلك من نشر الكفر ونشر البلاء ونشر المعصية من المسلمين قبل غيرهم، ومن قادتهم ومن موجهين ومن مسجلين قبل عامة ما. وهكذا ربنا ذكر لنا قصة نوح لتكون مثالا لنا ولتكون عبرة للكافرين بالله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. يثني الله على جلاله وعلى قدره وعلى مقامه، يعلمنا كيف نوحده وكيف ننزهه وكيف نسبحه جل جلاله. قد استجاب لدعوة نوح ولندائه وأنعم عليه بما طلبه، ولذلك قال فلنعم المجيبون له، أي لا أي ما أكرم جلاله وأكرم إنقاذه وأكرم جوابه لعباده المؤمنين الموحدين الطائعين، فلنعم المجيبون. يقول ربنا جل جلاله وأنجيناه وأهله من الكرب العظيم، استجبنا لندائه ولضراعته ودعائه فأنجيناه وأهله أي من كانوا على دين من أهل وغير أهل، أنجى أهله الذين آمنوا به، وأما أهله الذين لم يؤمنوا كولديه فكان مع المغرقين وكان مع الكافرين، لذلك عوقب عقاب الكافرين. وأنجيناه وأهله الذين آمنوا به، أهله الذين دانوا بدينه وكانوا قليلا لم يتجاوزوا في العد 13 مسلما عند البعض، و70 أو 72 بالأكبر عند آخرين، فيهم الرجال والنساء والأطفال. هؤلاء الذين آمنوا به فقط بعد هذا الدهر الطويل وهذه القرون الكثيرة المتتابعة المتوالية، ولكن عندما نادى ربه ودعا ربه أنجاه من كربهم، أنجاه من شركهم، أنجاه من بلائهم، أنجاه من محنتهم، وأنجيناه وأهله من الكرب العظيم، الكرب الشديد الذي لا يكاد يصبر عليه ألف سنة إلى 50 عاما، وهو يدعوهم إلى الله سرا وجهرا ليلا ونهارا حضرا وسفرا، وهم لا يزيدونه إلا كفرا إلا هزءا إلا سخرية. قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقي، أنجاه من الكرب وأنجى أهله والمؤمنين به من الكرب العظيم، من البلاء العظيم، من المحنة العظيمة. وجعلنا ذريته هم الباقي، جعلنا سلالة ذرية أولاد من كانوا ذرا في صلبه ثم تسلسلوا بعد ذلك من صلبه إلى رحم زوجه أزواجه إلى السلالة وإلى عصرنا. آية معناها أن كل من جاء بعد نوح فهم من ذريته وسلالته، أي نحن وآباؤنا إلى نوح، ومن سيأتي بعدنا إلى يوم القيامة. كان آدم الأب الأول ثم انقرضت سلالته إلا نوح وسلالته، فكان من جاء بعد نوح من ذريته وسلالته. هكذا في الآية، ولكن مضى معنا من قبل أن الله نادى جل جلاله فقال ذرية من حملنا مع نوح، معناه كانت هناك ذرية من نوح ومن من حمل مع نوح، وأن الباقين بعد نوح هم سلالة نوح كما هم سلالة من كان معه من المؤمنين وحملوا معه على الفلك على السفينة، ولذلك اختلفوا. وليس هذا تضاربا في الآية، هي آيتان في كتاب الله، أن الناس الذين جاءوا بعد نوح منهم من ذريته وذرية من معها، ولكن بما أن الأكثرية كما دل كانت من سلالة نوح فهو قد تزوج بعد ذلك الكثرة من أولئك، فكانت أزواجه زوجات بالعشرات، فكانت ذريته أكبر وأشمل وأعم، حتى أنهم قالوا كل من في الأرض. ترك نوح ثلاثة أولاد، سام ويافث وحام، فقالوا عن حام هو أبو الزنوج والأحباش، وقالوا عن ياف هو أبو الروم ومن إليه، وقالوا عن سام هو أبو العرب وأبو بني إسرائيل وأبو طوائف من البشر، وجعلوا كل طبقات البشر من هؤلاء الثلاثة سام وحام وياف. ولكن قوله تعالى ذرية نوح ذرية من حملنا مع نوح تدل كذلك أن هناك ذرية لم تكن من سلالتي ولكن من سلالة من حمل مع نوح في السفينة، فيكون معنى الآية وجعلنا ذريته هم الباقين، أي أكثر من في الأرض بعد نوح كانوا من ذرية نوح. ولا ينفي هذا أن تكون هناك أقلية هي من ذرية من حمل مع نوح على السفينة، وجعلنا ذريتهم الباقين هم المستمرين هم المتوالدين إلى يوم القيامة. يقول ربنا جل جلاله وتركنا عليه تركنا عليه في الآخرين أي تركنا عليه ذكرا وثناء وإشادة وتعلقا وإيمانا. والأمر كما قال ربنا لجميع الأديان السماوية وإلى عصرنا وحتى المجوس، وقد قيل إنهم أهل كتاب ولكن الكتاب ضيعوه فذهب مع الزائرين، جميعا يثنون على نوح ويؤمنون بنوح ويشهدون به ويرفعون من ذكره. وتركنا عليه في الآخرين تركنا عليه ذكرا تركنا عليه ثناء تركنا عليه إشادة في الآخرين للقوم الذين كانوا آخر الناس بعد نوح وإلى يوم القيامة. فنحن نؤمن بنوح ونذله ونثني عليه ونشيد به، واليهود يفعلون ذلك والنصارى يفعلون ذلك والمجوس يفعلون ذلك. دع الهوام الحيوانات الحشرات الذين ينكرون الله وينكرون الأنبياء، أولئك حشرات هم إلى الأنعام أقرب إلى الدواب أقرب إن لم تكن الدواب أشرف. وكذلك قال ربنا هم كالأنعام بل هم أضل من الأنعام أضل من الدواب أضل من الوسوس والحيوانات وجميع أشكالها. كون إنسان يعيش على وجه الأرض ويرى ذاته ويرى هذه السماوات العلا ويرى هذه الأراضي السبلى ويرى صنع الله وقدرته في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ومع ذلك ينكر كل هذا عمى قلبي وعمى بصيرتي قبل أن يكون عمى عقل وعمى بصر. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. ربنا جل جلاله كذلك أشاد به وسلم عليه وذكر السلام له، فهو آمن عند موته آمن في آخرته من أن يغضب الله عليه، آمن في جنته بنعم الله ورحمة الله ورضا الله، آمن من أن يذكر بسوء بعد ذلك بالآثار الآتية بالشعوب الأخيرة وهي في تفسير وتأكيد المعنى السابق. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. جميع العوالم عوالم الأمة المحمدية والأمم الأخرى أمم أهل الكتاب وغيره من المجهود كذلك تجله وتحترمه وتشيد به وتذكره بالسلام والصلاة كبقية الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. نوح صلى الله عليه على نبينا لم يسبقه من الأنبياء إلا أبوه آدم ثم إبليس ثم شيخ. فكان نوح بعد ذلك وهو الأب الأغلب الثاني للبشر كلهم رجالهم ونسائهم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. كذلك من أحسن، كذلك من أطاع، كذلك من دعا إلى الله، كذلك من صبر صبر نوح في الدعوة إلى الله. كذلك الله يحسن إليه ويجازيه بأن يرفع اسمه ويعلي ذكره ويبقى الناس تترحم عليه وتذكره في الصالحات. كذلك أي كما فعلنا بنوح ونصرناه أخيرا على أعدائه وأعداء الله، كذلك من دعا إلى الله ننصره على أعدائه. نجعل السلام له والنصر له والعاقبة الخيرة الصالحة له. نجعله الأعلين ويجعل أعداءه الأسفلين كما فعل بنوح مع قومه. إنا كذلك نجزي المحسنين. كما جزينا نوحا نجزي من أحسن. والإحسان الإيمان بالله قلبا وقالبا لسانا وجنانا. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، بأن يكون مؤمنا في نفسه داعيا للخلق إلى الله وعبادة الله. يحسن عبادته بأن تكون خالصة لله بلا شرك خفي ولا رياء ولا سمعة، بأن تكون عبادته لا يراد بها إلا الله خالصة لوجه الله يؤديها بشرائطها أركانا وواجبات وسننا ومستحبات. أن يحسن في طاعته وأن يحسن لعباد الله الصالحين المؤمنين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إن نوحا يشيد الله بذكره ويقول إنه من عباده المؤمنين الذين آمنوا بإخلاص والذين آمنوا بطاعه والذين آمنوا كما أمرهم ربهم. فهو كان مؤمنا بين الصالحين مؤمنا صادقا بين المرسلين. فجازاه الله على إيمانه وعلى إحسانه فنصره على قومه ودمر قومه وأغرق قومه. فقال إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. فالله أشاد به وأثنى عليه ونصره وقال بعد نصره في ذلك ثم أغرقنا الآخرين. أغرق قومه الآخرين ممن كانوا معه في عصره وخرجوا عن دينه وخرجوا عن طاعته وأبوا إلا الكفور والعصيان والجحود. أغرقهم الله وغدار الطوفان بهم حتى لم يبق منهم أنيس ولا ذات. والقصة ذابت ومضت في السور الماضية في سورة الأنبياء بتفاصيلها وبكلياتها وجزئياتها. ونكتفي بما ذكر هنا عفوا على ما مضى لكي لا يعاد الشيء أكثر مما مضى. قال تعالى وإن من سياقه بينا قصة نوح باختصار تذكيرا من الله جل جلاله للمؤمنين العابدين إذا صبروا وإذا آمنوا وإذا أحسنوا فلا يملون ولا يقنطون. فالعاقبة لهم والحسنى لهم والنصر لهم والدمار والبوار والهلاك على أعدائهم. ولذلك الله يذكر القصة ثم يذكر بعد ذلك مغزاها ونتيجتها. إنا كذلك نجزي المحسنين. فكذلك من فعل فعل نوح يجازيه الله بما جازى به نوحا من النصر والتأييد والرفعة والذكر. الذكر العاري بين الشعوب التي تأتي بعده وإلى يوم القيامة. يقول ربنا ونحن الآن ندخل في قصة إبراهيم أيضا باختصار. فقد مضت مفصلة في سورة الأنبياء وهي من السور الماضية. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون فإذكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. وإن من شيعته إن ممن هو على ديني وعلى منهاجي وعلى طريقتي ومن أنصاري شيعة الإنسان أنصاره وقرناؤه وأمثاله والقائلون بقوله والذين هم على مبدئه وهدفه وغايته وأنبياء الله كلهم كذلك كلهم أمروا بالتوحيد توحيد الله كلهم أمروا بأن يأمروا البشر يأمروا الخلق بطاعة الله والإيمان بما أنزل الله والإيمان بيوم البعث يوم النشور يوم العرض على الله وبالجنة وبالنار. فجاء إبراهيم مجددا جاء إبراهيم نبيا رسولا فعل ما فعله نور من حيث التوحيد والدعوة إلى وحدانية الله وعبادته. فبذلك كان إبراهيم من شيعته ممن هو على منهاجه ممن هو على طريقته في الدعوة إلى الله والتحمل والصبر كما تحمل نوح من قومه البلاء العظيم الكرب الشديد ثم نصره الله وأزال كرباه. كذلك إبراهيم سيحاوض وسيحارب وسيعارض وسيقذف به في النار فيما لو قذفت فيه غابة قذفت فيه مدينة احترقت وأصبحت رمادا. ولكن الله يأبى إلا أن ينصر رسله وأن ينصر أنبياءه وأن تكون العاقبة لهم وأن تكون العاقبة على أعدائهم. وإن من شيعته لإبراهيم بين إبراهيم ونوح 1600 سنة و600 عام و40 عاما فيما زعم الكثيرون ولا يقين في ذلك بهذه أخبار لا تتم إلا بنص من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله ولا يوجد. وكان ما بين نوح وما بين إبراهيم من الأنبياء كان هود وكان صالح في خلال هذه البين والنصف الأكثر من السنين. برز إبراهيم كان في أرض العراق هناك أرسل. وإن من شيعته لإبراهيم وإبراهيم بعد ذلك كل أنبياء الله الذين جاءوا بعد قوم ذريته وسلالته ولد ولدين كلاهما نبي كريم إسماعيل ثم إسحاق. فكانت سلالة أنبياء بني إسرائيل من إسحاق وكان من سلالة إسماعيل سيد البشر على الإطلاق وإمام الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم محمد العربي الهاشمي المكي المدني نبينا صلى الله عليه وعلى آله. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم جاء رباه أتى إلى الله داعيا أتى بقلبه أتى بإخلاصه أتى بيقين منذ نبئ وأرسل كان أول المؤمنين من قومه وأول الدعاة إلى الله من قومه أخلص العبادة وأخلص اليقين وأخلص جميع حياته ليلها ونهارها في السفر والحضر لله. وجاء ربه بقلب سليم وما سليم هنا سليم من الشرك سليم من الضغن سليم من الرياء والسمعة سليم من كل مهان السوء فهو طاهر القلب الموحد سيد الموحدين في عصره، وهو احد الخمسة اولو العزم، ولا يعلوه في المقام الا صدقه وذريته محمد صلى الله عليه وعلى آله، اذ جاء ربه بقلب سليم. سئل محمد بن سيرين ابراهيم يقول الله عنه جاء ربه بقلب سليم ما سليم، فقال جاء رباه سليما من الشرك، سليما من المخالفه، سليما من الضغن، فهو سليم القلب من كل انواع السوء شركا وعصيانا ومخالفه. جاء ربه وهو داع اليه، خاضع لجلاله، قائم بين يديه بكل ما امره به جل جلاله وعلى مقامه. جاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون ماذا تعبدون، واذ قال كذلك واذ هي دائما للتحقيق للوقوع ربوع الشيء، اذ جاء ربه في حياته واخرته، واذ جاء لابيه وجاء لقومه وقال ماذا تعبدون، وكانوا يعبدون الاحجار ويعبدون الاوثان ويعبدون الاصنام كاكثر الاولين الا قل بينهم من ابوه، سمى الله بالقران ادم. ومضى لنا ببيان وتفصيل ان ادم عمه والعم اب، وقد قال عليه الصلاة والسلام العم صيغ الأب، أي جزء، أي شقيق له، أي قسم منه، أي فكما أن هذا أب هذا أب. وفي لغة العرب كذلك تنادي العم أبا، وهي لغة مشهورة. والذي يؤكد هذا وقد كثيرا على ذلك وللإمام السيوطي رحمه الله كتاب مستقل في هذا المعنى أن آزر عم وليس بأب، ويسمى أبا في لغة العرب، وذكر في القرآن بأنه أب. والذي استدل عليه هو قاطع الجلالة كما قاله غيره كذلك من الأولين من الصدر الأول ومن بعد ذلك من القرون الفاضلة الثلاثة ومن جاء بعده من المحققين. من المعلوم أن إبراهيم عندما دعا أباه دعا عمه إلى الله استنكر ذلك منه وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ثم أخيرا قال له اهجرني مليا، قال سأستغفر لك ربي. وبعد ذلك استغفر له فقال الله لا، فقال عنه جل جلاله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. عندما تبين أنه كافر ومات على الكفر والضلال تبرأ منه، والذي يتبرأ منه لا يدعى له ولا يستغفر له، وإنما استغفر له لموعد وعدها إياه، وعده بأنه سيستغفر له. فلما تبين له أنه مات على الكفر ومات على الضلال تبرأ منه وترك الاستغفار، لأن لا فائدة من الاستغفار لمن مات مشركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. دعا له نبي مرسل أو ملك مقرب، كل ذلك سواء، من مات على الشرك فلا ينتظر له إلا العذاب، لا شفاعة ولا استغفار ولا توبة. وإبراهيم في أخرى أيامه، وكان عندما دعا أباه لا يزال في شبابه في سن 40 عندما أرسل ونبذ، عندما أمر ببناء الكعبة ومعه ابنه إسماعيل، وقد أتى به طفلا رضيعا مع أمه إلى هذه البقاع المقدسة. عندما أتم البناء حمد الله وشكره وقال رب اغفر لي ولوالدي، وهذا في كتاب الله، فقوله رب اغفر لي ولوالدي الكفر واستغفر لوالديه وما والداه إلا أبوه. فلو كان الذي ذكره الله أبا حقيقيا لما استغفر له. ومن هنا علمنا بنص الآية أن ذاك ليس أبا، لأن الأب قال الله عنه قال الله عن إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ونبي الله أكرم من أن يتبين له أن أباه ضال مضل، وأنه مات على الضلال والكفر، من أن يستغفر له بل تبرأ. والمتبرأ منه لا يدعى له ولا يستغفر له. فإذا وجدناه في أخريات أيامه وعند قرب موته يقول: رب اغفر لي ولوالدي. ماذا يعني؟ أن هذا لم يكن أبا، كان عما. وهكذا ثبت هذا أن هذا العم قال لي: لما أنجى الله إبراهيم من النار من نار نمرود، قال له هذا العم هذا الأب، وذكر على أنه عم بسند صحيح، قال: لو لم أكن أنا لما أهين. وإذا بشرارة من النار وكانت لا تزال لم تنتهي تصيب هذا العم فاحترق، لأنه تأتى على الله وادعى مقاما ليس له. وقال عن أخيه إبراهيم لأنه بزركة وسنية هذا وزركة شركه انقذ من النار. وإذا بالله الكريم يحرقه بشرارة ثم انحق من تلك النار. وفي هذا يتأكد أن هذا ليس الأب إنما العم. وإن قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ يستنكر إبراهيم: أي ما هذه العبادة؟ كيف تعبدون أصناما أوثانا لا تعقلوا ولا تتكلموا ولا تضر ولا تنفع؟ هذا عمل العقلاء، هذا عمل الناس، هذا عمل إنسان يعيش في حياته ويعلم أن الموت سيأتيه يوما، فكيف سيستقبل ربه عندما يترك عبادة الله ويعبد الأصنام والأحجار؟ إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. الإفك أقبح أنواع الكذب. أئفكا آلهة بدل عن الإفك، أكذبا بينا صراخا ظاهرا حتى للدوام. أئفكا آلهة دون الله تريدون. أتريدون الإفك والكذب؟ أتريدون آلهة من الأوثان والأصنام والأحجار تتخذونها آلهة دون الله؟ هذه إرادة عاقل، هذه إرادة مفكر، هذه إرادة إنسان يعلم أن الموت آتي يوما لا محالة. أئفكا آلهة بدل من الإفك، بمعنى أن الآلهة هذه التي يعبدون إفك كذب أشد أنواع الكذب وأقبحها العنف، فهي ليست آلهة إنما أحجار، إنما أصنام، جمادات لا تتحرك، لا تضر ولا تنفع، لن تنفع عابديها بخير ولا تضره بشر ولا تشعر أو تحس به. أئفكا آلهة دون الله تريدون. قال تعالى: فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تظنون بعد أن تقبلوا على الله وبعد أن تبعثوا يوم القيامة؟ كيف سيكون جزاؤكم مع الله وقد جئتم إليه وأنتم تعبدون غيره وتشركون به سواه؟ ماذا تظنون؟ وهذا استفهام للتنبيه للتقريع للتوبيخ. أي أيمكن أن يخطر ببالكم أن يقابلكم الله بخير أو رحمة وأنتم قد جئتموه قد أنكرتموه وقدرته وعبدتم سواه ممن لم يخلقكم ولم يرزقكم ولم يعافكم ولم يعطكم؟ هذا فعل العقلاء. أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم بالرب الذي خلقني وخلقكم، خلق عالمي وعالمكم، عالم عصرنا والعالم الذي مضى والعوالم الآتية عندما تخبرون عليه وتعيشون بعد الموت. فما الظن الذي يخطر ببالكم ستلقونه عند الله؟ معنى سوف لا يلقون إلا لعنة وإلا غضبا وإلا نارا وإلا جحيما مسعرا. فما ظنكم برب العالمين؟ ما قد يقولون فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. في هذه الحالة جاءوا قومه وكان لهم عيد، وقالوا يا إبراهيم رج معنا لهذا العيد حتى إذا لم ترد عبادة آلهتنا فعلى أقل أنك تتفرج وأنك تخلص وأنك ترى يوما يعيش فيه قومك وتعيش فيه عشيرتك في نزهة وطعام وشراب وسلوى وما إلى ذلك من الألاعيب. فعندما دعوه وإذا به رفع بصره إلى النجوم وقال إني سقيم لا أستطيع الذهاب معكم. فنظر نظرة في النجوم، رفع بصره إلى النجوم، ثم عاد فقال إني سقيم أي مريض. قالوا وقال مريض بالطاعون، والطاعون عدواه تنتشر، ولذلك عندما قال ذلك ماذا صنعوا؟ فتولوا عنه مدبرين، خافوا العدوى فما عادوا يطلبون ولا يلحون على خروجه فأدبروا. فعندما قال لهم ذلك فإذا تولوا أعطوه بالقطع مدبرين، فذهبوا ضارين مهرولين مسرعين حتى لا تنالهم عدوى مرضي وطاعوني. ما معنى النظر في النجوم؟ فسر مفسرون ذلك بمعاني. فقال قوم كان علم النجوم علما نبويا علم الرسل، وكان يؤخذ من النجوم